طالب العلم، لأن هذا من الأهمية بمكان. وفي هذا تصانيف متعددة، فمن ذلك جامع بيان العلم وفضله للإمام ابن عبد البر، ومن ذلك الجامع للخطيب، وهو كتاب جيد ونافع من أفضل التصانيف في آداب طالب العلم. وللمتأخرين تصانيف متعددة في آداب طالب العلم، الشيخ بكر أبو زيد، الشيخ محمد الحمد، أشياء كثيرة من هذا القبيل، كتب جيدة ونافعة تتحدث عن آداب طالب العلم. والأدب من المهمات، ولأن لا يمكن الإنسان يطلب العلم بلا أدب، ولكن الناس قد يتلقون هذا عمليا وإن لم يقرؤوه نظريا بحكم فطرتهم وبحكم عيشهم بين أظهر المسلمين وبحكم جلستهم للعلماء وطلبة العلم، تكون عندهم هذه الآداب، وإن كانت قد تغيب عنهم الأدلة في هذا الجانب. وهذا لا يمنع من القراءة في آداب طالب العلم، حيث أنه يتزود ويضيف إلى ما عنده علوما أخرى ويتعلم ما يجهل أو ما غاب عنه. فإن آداب طالب العلم غير محصور في وقوفه أمام المعلم، فهذا جانب من آداب طالب العلم، فإن لطالب العلم آدابا مع الآخرين في بيته، في سوقه، في مجتمعه، مع المخالفين، مع الموافقين، آداب لا بد يتحلى بها طالب العلم. والآداب ما تؤخذ إلا عن أهل الآداب، فانظر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن بعض الناس الآن قد يذهب إلى التعرف لآداب طالب العلم عن سيرة عالم، وهذا جيد ومفيد، لأن الأصل في الأداب تكون موجودة في أهل العلم، لكن التعرف على ذلك عن طريق سيرة النبي صلى الله عليه وسلم يكون أعظم، لأن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم صالحة لكل البشر، ولأن ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم وقت الغضب هو نفس ما يقوله وقت الرضا، ولأن قول النبي صلى الله عليه وسلم تشريع وفعله تشريع وحكمه تشريع وسيرته تشريع، بخلاف أحد العلماء فهو بشر يخطئ ويصيب، يعلم ويجهل ما يقوله وقت الغضب يختلف عن ما يقوله وقت الرضا. لا يرقون ولا يسترقون. نعم. لما توسع طلب الرقية العلاج، وهل هو واجب؟ جيد. الأخ يسأل سؤالين، السؤال الأول حديث لا يرقون ولا يسترقون، وحديث حكم التوسع في العلاج، وهل العلاج واجب؟ أولا، حديث لا يرقون ولا يسترقون خرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه، ولفظة ولا يرقون شاذة، جاءت من رواية سعيد بن منصور عن هشيم عن حسين بن عبد الرحمن عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، وهذه اللفظة شاذة، وقد أعرض عنها البخاري عمدا، وقد أعرض عنها البخاري عمدا، وروي الحديث من طرق دون هذه الزيادة، وأيضا حيث المعنى فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد رقى وهو إمام السبعين ألفا. ولأن ما يقع في قلب المسترقي يختلف عن ما يقع في قلب الراقي، فالمسترقي طالب، وهذا قد يحصل فيه نوع تعلق بالراقي بخلاف الراقي لا يحصل فيه تعلق بالمرقي. رقية العبد نفسه أفضل من كون يبحث عن من يرقيه. والتشافي بالقرآن عبودية لله جل وعلا. تقدم بالأمس أقسام الهجر، هجر القرآن، وأنا من ذاك ترك التشافي بالقرآن. وأما العلاج فهو غير واجب، على خلاف بين العلماء في ذلك، فقال الطائفة بأنه واجب، وقال الطائفة بأنه غير واجب، وهذا قول الجمهور. وقد كان أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رحمه الله يفتي به، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وهذا رواية عن الإمام أحمد. وهذا يجرنا إلى مسألة مهمة، فالحديث ذو شجون، وفي الاستطراد ما يكون أفضل من المقصود، وهي مسألة حل السحر عند الساحر. فإن في من يفتي بذلك يقول هذه حاجة، فنجيبه ونقول له وهل العلاج واجب حتى تكون هذه حاجة، وحتى يذهب الإنسان إلى الساحر ويحل السحر عند الساحر. والسحر الحل السحر عند الساحر محرم ولا يجوز، وذلك من وجوه كثيرة. الوجه الأول أن هذا من عمل الشيطان. الوجه الثاني أن الله أخبر عن الساحر أنه لا يفلح حيث أتى، ولا خير في الساحر ولا في علاجه. الوجه الثالث أن العلاج أمر ظني، قد يبرأ وقد لا يبرأ، ومفسدة الذهاب إلى السحرة محققة، ولا يمكن المصير إلى المصالح الظنية وتهميش وطرح المفاسد المحققة. الأمر الرابع أن هذا يرقق جانب الولى والبراء في القلوب، ومن المستحيل أن يذهب شخص إلى الساحر ويحمل له العداء الكامل ويتبرى منه، فلا بد أنه على أقل تقدير سوف يداريه ويكون في ميل إليه، ولا كيف يعالج عنده؟ لا يمكن أبدا. الأمر الخامس أن هذا سبب فسادا للعامة وضياعا لعقائدهم، ويجب إغلاق كل باب وكل نافذة يحصل منها خلل في العقائد أو في التصور أو في السلوك. الأمر السادس أن هذا يستدعي تنامي وتكاثر السحرة، هذا يربط وهذا يحل. وأمة الإسلام مطالبة بمحاكمتهم لا بالعلاج عندهم. قد كان أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه يبعث إلى عماله أن يقتلوا كل ساحر وساحرة، قتلت حفصة ساحرة امرأة سحرتها، وقتل جندب الساحر. قال الإمام أحمد عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر السابع أنه حين نعتبر الواقع لا نرى عند السحرة علاجا، وإنما هي أوهام وأكل لأموال الناس بالباطل، فهم يعالجون ولا ينتفع بهم المريض، وقد يقصدون من وراء ذلك الاستفادة حتى يتكرر عليهم. الأمر الثامن أنه إذا طلب الساحر من المسحور أن يعمل له عملا شركيا، كما يوجد من بعض السحرة يقول تذبح لي ديكا أو دجاجة أو تضع المصحف في القذورات وتبول عليه، وهذا شرك، فمن فعل فقد أشرك ولا عذر له بأن هذه حاجة، فلا يجوز عمل الشرك للحاجة، ومن فعل ذلك يحكم عليه بالشرك ولا عذر له عند الله جل وعلا. ولا يموت الإنسان من ضرر السحر، خير له من يذهب إلى هؤلاء الفجرة الكفرة الذين كان الصحابة يطاردونهم ويقاتلونهم في كل مقتلونهم في كل مكان. والله جل وعلا يقول عنهم وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، والله يقول ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، والله يقول ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة. ويجب على العبد يتعلق بالله جل وعلا ولا يصغي إلى السحرة ولا إلى أعوانهم، وبقدر ما يتوكل العبد على ربه ويستعين به بقدر ما يذهب عنه الضرر والبلاء. نعم ارفع الصوت ترى انا ما اسمع. الحديث الاول حديث عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا الطلاق على الله. الحديث الثاني لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل يوم. الحديث الثالث كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا نظر في المراه قال اللهم كما استحسنت فابقي فقصر. الأخير سأل ثلاثة حديث. حديث الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلق قال غفرانك. الحديث الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. الحديث الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا نظر في المرآة اللهم قال اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. أما الحديث الأول فقد رواه الترمذي وغيره من طريق إسرائيل عن يوسف ابن أبي بردة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلق قال غفرانك. وقد ذكر الحافظ ابن حجر في البلوغ بأنه قد صححه أبو حاتم، وهذا لم أجده لأبي حاتم، إنما قال أبو حاتم في العلل وهذا صح شيء في الباب. فقد يكون ابن حجر وقف على نسخة وهذا في نظر، قد يكون يعني بأبي حاتم ابن حبان فإنه قد صحح هذا الخبر، ولكن من الغلط أن يقال صح أبو حاتم ويعني الإنسان ابن حبان وإن كان هو أبو حاتم، لأن المشهور على أبي حاتم هو الرازي وهو الإمام، فيعتبر هذا أنه في نوع تدليس، لأن هناك فرقا بين أبي حاتم الرازي الإمام الكبير الذي يعد تصحيحه تصحيحا وبين ابن حبان الذي لا يعد تصحيحه تصحيحا لأنه متساهل جدا. وهذا الخبر قد تفرد به إسرائيل عن يوسف، وتفرد به يوسف عن أبيه، وإسرائيل ثقة ويوسف لا يعرف. ولو صح حديثه هذا إمام من الأئمة الكبار كأبي حاتم أو الترمذي لارتفعت جهالته بتصحيح خبره، ولكن الترمذي قال حسن غريب ولم يصححه، وأبو حاتم لم يثبت عنه أنه صححه. وأيضا هو تفرد بأصل لا يوجد غيره في الباب، إنما يوجد فيما ثبت في الصحيحين إذا دخل، أما إذا خرج لا يوجد غيره في الباب. فعلى هذا نقول إن في الحديث علتين: الأولى أنه لم يثبت توثيق يوسف. العلة الثانية أنه قد تفرد بأصل، ومثله لا يقبل في الأصول. وملخص هذا أن الخبر ضعيف. الحديث الثاني حديث: لولا أن أشق على أمتي لأمرتم بسواك عند كل وضوء. هذا روى مالك في الموطأ وإسناده صحيح، وجاء في الصحيحين بلفظ عند كل صلاة. وقد علق البخاري رحمه تعالى حديث: لولا أن أشق على أمتي لأمرتم بسواك عند كل وضوء، وجزم بصحته. الحديث الثالث حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر في المرآة اللهم فقال: اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. فجاء من حديث ابن مسعود وفي إسناده نظر وله علة، وجاء من وجه آخر من حديث عائشة وإسناده قوي. نعم. دخل مع الإمام وكان اليوم الساعة 5، فهل يجب وجوبا عليه؟ فاته شيء من الصلاة؟ ولا سجد مع الإمام؟ لا، يعني هل يجب عليه؟ تابع مع الإمام؟ تابع الإمام، نعم. قول صلى الله عليه وسلم الأخ يقول: إذا الإنسان دخل مع الإمام وقد ساء الإمام والمأموم لم يسوي، تابع الإمام. لما جعل الإمام ليتم به. إذا كان فائته، إذا كان قد فاته الشيء، والأصل إذا سجد قبل السلام شيء فيه ما سلم الإمام، والأصل أن المأموم لا يقوم حتى يسلم الإمام. وإذا كان بعد السلام فالأصل أن المأموم ينتظر قليلا حتى إذا سجد الإمام يتابعه، وإذا قد نهض وفات وقت المتابعة فإنه يسجد بعد نهاية الصلاة. صيام يوم الشكل. نعم، صيام يوم الشكل. سؤال هذا. نعم. كان يوم العيد أمر بدأ نعم، تفضل اقرا. عن علي بن ابي طالب قال: كنت رجلا من دام فيه فاذا قذفت الماء فاغتسل. نعم. وما حكم الشيخ اذا خرج شيء من المني بعد الاغتسال مع الدليل، واذا خرج المني بدون شهوه في البرد ونحو ذلك؟ نعم، هذه ثلاثة أسئلة. السؤال الأول حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا، إذا فقدت الماء فاغتسل. وهذه الرواية شاذة ولم تثبت. والمسألة الثانية مسألة السترة، هل هي واجبة أم لا؟ قولا للعلماء السترة للمصلي، فقد ذهب الجمهور بأن إلى أن السترة مستحبة غير واجبة، وهذا قول الأئمة الأربعة. وذهب طائفة من الأئمة إلى أن الستر واجبة وهذا اختيار الأثرم، ومن أصحاب الإمام أحمد، وحكي هذا عن ابن خزيمة وغيره، وهؤلاء يستدلون بحديث سبرة ليستتر أحدكم ولو بسام، قالوا هذا أمر، ويستدلون بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان أحدكم يصلي وأراد أحد أن يمر بين يديه فليدفع، فإنما فليقاتل فإنما هو شيطان. قالوا ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، واستدلوا بحديث يقطع صلاة المرء إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل، قالوا إذا تسبب قطع الصلاة إنه آثم، إذا لابد يضع سترة حتى يمنع المرء. أما الجمهور فاستدلوا بحديث ابن عباس في الصحيحين أتيت على حمار والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي في منى إلى غير جدار، قال هذا دليل أن سلم ما وضع سترة، أن ابن عباس قصد نفي السترة. ورد في رواية إلى غير شيء يستره، لكن هذه الرواية في إسنادها نظر، والمحفوظ ما جاء في الصحيحين عن ابن عباس أنه قال إلى غير جدار، وهذا قد يقال عن ابن يصرف الأحاديث الدالة على الوجوب إلى الاستحباب وتأكد السنية. وأما صيام يوم الشك فقد جاء عند الخمسة والبخاري تعليقا عن عمار رضي الله عنه قال من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، وهذا إسناد قوي، وهذا له حكم مرفوع، لأن قوله قد عصب القاسم أن هناك حديثا يمنع من هذا. ويدل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقدم رمضان بيوم أو يومين، وهذا متفق على صحته، وهذا دليل على منع صوم يوم الشك. ويدل على هذا قوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان، فهذا دليل على منع صوم يوم الشك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فأكملوا عدة شعبان. وسواء كحال بين الرؤيا غيم أم لم يكن هناك غيم، فهذا الحديث صريح إذا وجد غيم أنك تكمل عدة شعبان ولا تصوم، لا احتياط الرجل لرمضان ولا لغيره، إلا لمن له صوم كان يصوم فهذا لا يمنع منه. وهذه مسألة خلاف بين العلماء، فمنهم من قال بصوم يوم الشك، ومنهم من أوجبه، ومنهم من منع ذلك، وهذا أصح الأقوال، لأنه لا دليل على استحباب صوم يوم الشك فضلا عن وجوبه. نعم. شيخنا هل يكون الاستحلال بالفعل ومتى يكون مسألة الاستحلال الفعلي؟ هذه مسألة خلاف، وهذا الأصل ليس متفقا عليه بين أهل السنة، لما قال به طائفة يسيرة فقط، وأبرز من قال به الإمام أحمد في رواية وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وجماهير العلماء لا يقولون به، فأبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد في المشهور عنه لا يقول به، وهذا رأي عامة الفقهاء من كل المذاهب حتى من أصحاب الإمام أحمد. والذين يقولون به يستمسكون بحديث البراء. فالرجل الذي تزوج امرأة أبيه فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله وتخميس ماله، وهذا حديث مختلف فيه، فمنهم من صححه ولعل هذا أقرب إلى الصواب، ومنهم من أعله بالاضطراب لأن في إسناده اختلافا. ومع هذا اختلف العلماء الذين صححوا فضلا عن الذين ضعفوه في حكم من عقد على امرأة أبيه، فذهب الجمهور لأنه لا يكفر، وهو المشهور العجيب في مذهب الإمام أحمد أنه لا يكفر، وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي. وذهب الإمام أحمد في رواية إلى أنه يكفر لأن هذا بمنزلة المستحل، لأنه لو فجر بامرأة أبيه لم يكن كافرا بالإجماع، ولكنه حين يعقد هذا بمنزلة المستحل. والقول بالاستحلال العملي بتكفير الاستحلال العملي قوله هو الصواب، ولكن بقيود وشروط، ولذلك لا يحكم به إلا من رسخت قدمه في العلم والفقه. أما من ليس له رسوخ ومعرفة بمذاهب الأئمة ولو معرفة بعلم الأصول وقواعد الفقه ومعرفة بالقيود والضوابط فهذا ليس عشة، وإنما هذا يختص بأهل العلم والمعرفة. نعم. من خرج مع المسجد وهو ينوي أن يرجع هل يشرع حاجات حيث المسجد؟ لذلك من خرج بعد الأذان هل يصل إلى الإمام ويذهب إلى المسجد؟ الأخ يقول إذا خرج من المسجد ويرجع هل يصلي تحية المسجد أم لا؟ وما حكم من يخرج من المسجد بعد الأذان ولا يريد الرجوع؟ المسألة الأولى فيها قولان للفقهاء في من خرج من المسجد ويريد أن يرجع هل يصلي تحية المسجد أم لا؟ أصحهما أنه يصلي لعموم قوله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين، متفق على صحته. فقوله صلى الله عليه وسلم إذا ظرف لما يستقبل من الزمن بخلاف إذ، فهي ظرف لما مضى قد تأتي بمعنى حين. وقوله دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين، وهذا عام في كل من دخل المسجد سواء دخل خرج منه وعاد أو لا، فما دام دخل المسجد فليصلي ركعتين. واختلف الفقهاء في حكم ركعتي أو في حكم تحية المسجد، ذهب الجمهور إلى الاستحباب، وهذا قول أكثر الأئمة، وهو قول الأئمة الأربعة جميعا كلهم يقولون بالاستحباب. وذهب بعض العلماء إلى الوجوب واستدلوا بأمره صلى الله عليه وسلم بهما، وحديث الأمر بهما في الحقيقة دليل على الوجوب، ولكن له صارف كالرجل يتخطى رقاب الناس قال له النبي صلى الله عليه وسلم اجلس فقد آذيت، هذا دليل على عدم وجوبهما. أما المسألة الثانية وهي من خرج من المسجد، نعم، ويخرج من المسجد ولا يريد الرجوع وذلك بعد الأذان، فهذا قد ورد في حديث أن أبا هريرة قال هذا عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، وهذا خرجه الإمام مسلم في صحيحه، وهذا في تشبه بالمنافقين، فلذلك يمنع من ذلك إلا في حالة حاجة، كرجل له مصلحة في صلاة المسجد الآخر لحضور درس، وبشرط أيضا ألا يترتب على خروجه ضرر من تجرية العامة وغيرهم على التساهل بهذا الأمر. وكان الأولى بهذا الرجل يخرج قبل الأذان، وأما إذا خرج بعد الأذان لغير حاجة مطلقا فهذا يمنع من ذلك، وأما للحاجة فقل لا رخص في ذلك. الإجماع المحكي في المسألة ما في إجماع، في خلاف. إمام مسلم رحمه الله أخرج حديث اللهم اجعل في قلبي نورا لما قام النبي صلى الله عليه وسلم من صلاة الليل، ثم أخرجه عند الذهاب إلى المسجد، هل يقصد به إعلانه؟ وكذلك لو ذهب رجل إلى مدائن ثمود للإجعال والإدكار لقوله سبحانه قل سيروا في الأرض فانظروا، هل جعل له هذا السفر؟ الحديث الذي ذكر مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه اللهم اجعل في قلبي نورا ذكر في قيام الليل، وذكر في الخروج، وذكر في السجود، واختلفت الرواية في ذلك. وأما الرواية الواردة في السجود فالظاهر إعلالها، وأما الرواية الواردة في الخروج من المنزل فلا تنافي في الرواية الواردة في القيام، وإنما ذهب بعض العلماء إلى أن هذا من الاستفتاح، لأن هذا من الاستفتاح. سؤال ثاني، ولو ذهب إلى مدى أين صالح شوي مثلا النهي عن شد الرحلة، لو ذهب هنا لقصد الإدعاء، وذلك من يقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمرهم أن يتوضأوا من بئر صالح هذا يشرع منه التبرك بأثار الصالحين والأنبياء، كيف يرد على هذا؟ وش التبرك بأثار الصالحين والأنبياء؟ قولوا أن النبي صلى الله عليه وسلم صرفهم عن المياه التي سبق أن توضأوا بها فأرشدهم إلى بئر ثمود، دل هذا على جواز التبرك بأثار الصالحين ولو طال العهد. ما فهمت وجه الاستدلال الآن، تقول أرشدهم، هل الرشاد يعني بركة؟ من أين أخذنا البركة هذا؟ ما في دليل على بركة، قل يتوضأ بما لا يدل على أن هذا في بركة، والتبرك بأثار الصالحين، التبرك بأثار الصالحين بدعة، التبرك بأثار الصالحين بدعة، التبرك بثيابهم، التبرك بعرقهم، التبرك بلبس ملابسهم والوطء مواطيهم ونحو ذلك، هذا كله من البدع ووسيلة من وسائل الشرك. أما زيارة ديار المعذبين فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تدخل ديار المعذبين إلا أن تكونوا باكين، ولا يحل لمسلم يزور ديار المعذبين إلا يكون باكيا ولا فلا يزور، ولا فلا يزور، لأن هذا منهي عنه. وأما الحديث هذا لا دالة فيه على التبرك أصلا ولا هناك دليل. أما قياس النبي صلى الله عليه وسلم على غيره فهذا قياس مع الفارق، ولو كان هذا القياس صحيحا لفعله الصحابة مع أبي بكر، ولم يذكر عن صحابي قط أنه كان يتبرك بآثار أبي بكر، ولا فعله وصحابي قط مع عمر ولا مع عثمان ولا مع علي، وهؤلاء سادات وأكابر الصحابة، فعلم أن هذا كان خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم وأنه لا يشركه في ذلك غيره، ودليل خصية واضح أن الصحابة لا يفعلونه مع أكابرهم. نعم. الوضوء في المنزل أفضل من الوضوء في غيره، لأن الحديث مقيد إذا خرج من المنزل وقد توضأ تنال الأجر وأنت على وضوء، بخلاف من لو توضأت في خارج المنزل. إذا اختلف من العلماء هذا صح وهذا ضعف أخي يقول إذا اختلف الأئمة في تصحيح حديث هذا يصحح وهذا يضعف كيف نتعامل مع هذا؟ فهذا له طريقان. الطريقة الأول يكون الرجل ليس له خبرة بعلم الحديث ولا معرفة له، فهذا يذهب إلى أحد القولين ولا تثريب عليه إن شاء الله ما لم يكن له هوى في ذلك. أما إذا لم يكن له هوى قد بلغ أن أحمد صححه والبخاري ضعفه فعمل بقول أحمد واطمأنت نفسه إلى ذلك فلا تثريب عليه، وهذا هو جهده وهذا المقدور عليه بالنسبة لهذا العامي. وأما إذا كان هذا من أهل العلم ومن أهل المعرفة والتمييز ثم رأى اختلاف العلماء في التصحيح والتضعيف فإنه ينظر ما هو الأقرب ويرجح ما اقتضى النظر ترجيحه، وإذا لم يتبين له شيء فإنه يستفيد من علوم الآخرين وفهومهم، وإذا لم يتبين له شيء ومال إلى قول عالم من باب أن النفس قد سكنت إلى قوله ولم يظهر له مرجح ولم يكن له هوى في ذلك فهذا لا يلام ولا بأس بذلك، وهذا هو المقدور عليه. وهذا يقع بالحقيقة بكثرة، كاختلاف العلماء مثلا في حديث بشرى بنت صفوان من مس ذكره فليتوضأ، وحديث قيس بن طلق عن أبيه إنما بضعة منك. اختلف الأئمة في هذين الحديثين، فأبو حاتم وأبو زرعة وجماعة ضعف إنما هو بضعة منه، وعلي المديني وجماعة يقوونه. حديث بسرى في نفس الشيء في خلاف، فالإنسان صار إلى قول عالم اطمأنت إليه النفس وبنى على ذلك فهذا هو المقدور عليه، لأن ليس كل أحد يستطيع أن يكون له مرجحات وله آلية في معرفة صواب هذا من هذا. ثم أيضا حتى لو كانت له آلية أحيانا قد يستشكل بعض الأحاديث لقوة الاختلاف بينهم، فإذا صار إلى قولنا عالم ولم يكن عنده تلك المرجحات العلمية ولم يكن عنده هوى ولا ميل بالهوى وإنما ما أنت نفسه إلى قول هذا العالم، هذا لا يلام على ذلك، وهذا هو المقدور عليه، والله أعلم.